نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، أرجو الهدوء يا إخوة، الهدوء، جزاكم الله خيرا. الهدوء، نعم، يقرؤون بنظم واحد، ما نريد هذا، يقرؤون عشوائي كما كان في زمن الشيخ. على كل، نعم، عند الأولاد الصغار كلهم، قوموا اقرأوا، اقرأوا. خلاص يكفي. الأبيات الأخيرة مهتزة عندكم، صح؟ صح؟ مهتزة عند البعض، غدا إن شاء الله تضبطونها أكثر. اجلس. طيب، عندك أنت، أنت قم، الأخ، أنت قم، اقرأ، ارفع صوتك. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، يقول الأخ هنا: نريد التفريق بين تعريفي الحديث المسند والمتصل. هذا تقدم معنا أن الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما المتصل فهو يتصل إلى منتهى، وقد يكون منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الصحابي، وهل يكون التابعي فنسميه متصلا بالتقييد هكذا، أما بالإطلاق فلا، لأنه إذا وصل السند إلى التابعي سميناه مقطوعا، فلا يناسب أن نسميه مقطوعا، متصلا في وقت واحد. ولذلك قول البيقوني للمصطفى هنا قلنا أنه قد انتقد عليه، وأنه قالوا قد يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يصل، وعلى هذا كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. وصلت؟ طيب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز تقدم تعريفه. نعم، عندك محمد الراعي، تبدو مطمئنا للجواب. ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين من أول طبقة الإسناد لا منتهى، تعريف صحيح؟ ليس بصحيح. الصحيح ما هو؟ ألا يرويه أقل من اثنين في أقل طبقات الإسناد. صح، ألا يرويه أقل من اثنين في أقل طبقات الإسناد. يعني اثنين على ثلاثة ممكن؟ ممكن. اثنين على خمسة؟ ممكن. لكن ننظر إلى أقل طبقة، فإذا كان الراوي في أقل طبقة راويان فهو، فإن كان راوي واحد غريب، فإن كان ثلاث فأكثر ما لم يبلغ. وهل التواتر له عدد معين؟ الجواب أنت قم. ليس له عدد معين، وهو جمع عن جمع، تستحيل العادة إيش؟ توأطهم عن الكذب، ويكون مستندهم أمر محسوس كحدثني وسمعت ورأيت. طيب، جزاك الله خيرا. المشهور قد يأتي بالمعنى الاصطلاحي وقد يأتي بالمعنى اللغوي والاستعمالي، فقد تنشهر أحاديث أو تشتهر أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، وهي كثيرة. منها: خير الأسماء ما حمد وعبد، مشهور على الألسنة. الجواب: لكنه حديث مكذوب موضوع. ومنها: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا أصل له، وهو حديث أعرج. أطلب العلم ولو في الصين، مشهور ولا لا؟ مشهور. النظافة من الإيمان، هذا وضعته البلدية. أيوة لا صحة لنا. طيب، قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. الحديث المعنعن هو أن يقول الراوي، أن يستعمل صيغة عن شيخه، فلان عن فلان، ليس حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، وإنما يستعمل عن، ففلان عن فلان عن فلان عن فلان، ماذا يسمونه؟ معنعن، هكذا. طيب، ومثل الناظم هنا كعن سعيد عن كرم، يعني بدل أن يستعمل صيغة السماع حدثنا أو أخبرنا، استعمل ماذا؟ عن. فجرى خلاف بين العلماء في الإسناد المعنعن أو الحديث المعنعن، لأن عن هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، لا سيما وقد وجد رواة مدلسون، أو وجد رواة مدلسين. والتدليس ما هو؟ هو التعمية في اللغة، لكن في الاصطلاح على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وهذا سيأتي. هو اختلاط، دعنا نقول التدليس هو اختلاط النور بالظلمة، هذا أقرب، هو اختلاط النور بالظلمة. وفيه خفاء العين. المدلس ماذا يفعل؟ يأتي بصيغة تحتمل إيش؟ السماء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بصيغة هي نص في السماء، لا يقول حدثني أو سمعت بعد ذلك يتضح أنه لم يحدثه ولم يسمع، وبالتالي ماذا سيحكمون عليه؟ كذب. طيب إذا حكموا عليه في حديث واحد أو في إسناد واحد بأنه كذاب، يرد هذا الحديث فقط أم يسقط كل حديثه ولو كان يحمل 1000 إسناد؟ أنت انتبه للسؤال، ولو كان يحمل 1000 إسناد 1000 حديث خفت؟ ما خفت، خوف طبيعي ولا؟ نعم، لأنه لو ثبت عنه أنه كذب في حديث واحد سقطت أحاديثه كلها. ومن هنا يأتي بلفظ محتمل للسمع. التدليس يعتبر ذلا. لماذا؟ لماذا يعتبر ذلا؟ قم يا محمد، قم. صح، أحسن، لأنه سيسأل عن كل حديث، إذا اشتهر بأنه مدلس كل ما يروي قال له انتبه سمعت أو لا، يقول أيوة سمعت. عرفتم يا إخوة؟ هل هذا يفعلونه مع الثقات الغير المدلسين؟ الجواب لا، لا يفعلون. إنما من اشتهر أنه مدلس فإنه سيسأل، ومن هنا قالوا التدليس ذل. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. هذا بقية ابن من؟ بقية ابن الوليد. عرفتم؟ يدلس تدليسا سيئا وهو تدليس التسوية، وسيأتي إن شاء الله الكلام حول هذا. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. ربما الذهبي والله أعلم. طيب، قال هنا هذا هو المعنعن. إذن نخاف في المعنعن من أمر، أن عن هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فدار الأمر على قولين قويين، قولين قويين. هنالك أقوال قالوا لابد أن يكون التلميذ قد لازم شيخه وصاحبه كثيرا، هذا فيه غلو، فيه غلو، واضح. وهنالك من قال لابد أن يعاصره وأن يثبت سماعه منه ولو حديثا واحدا. هذا قول من؟ البخاري وأحمد ويحيى القطان، الجهابذة الكبار، الجهابذة الكبار. ماذا قالوا؟ لابد أن يتعاصرا ويثبت السماع بينهما ولو مرة واحدة. قوم آخرون اكتفوا بالمعاصرة مع إمكان اللقي. أنت مالك ستنام مرهق؟ المعاصرة مع ماذا؟ مع إمكان اللقي. طيب أقول قولان قويان. القول الأول أن يثبت السماع ولو لمرة واحدة، وبالتالي لابد أن يكونا متعاصرين، صح؟ متعاصران، وأن يثبت السماع بينهما ولو في حديث واحد. ممتاز. قول من؟ بخاري، أحمد، يحيى القطان وجماعة. طيب، من أئمة الحديث المتقدمين، من أئمة الحديث المتقدمين. قول آخر أن يكتفى بالمعاصر مع إمكان اللقاء بينهما، وضافوا أيضا إيش؟ والبراءة من وصمة التدليس. التدليس وصمة، صح؟ إذا كان الراوي ثقة، وتقدم معنا من هو الثقة؟ الذي جمع تمام الضبط والعدالة. إذا كان الراوي ثقة ووصم بأنه يدلس، ثم جاء بعن، نقبله؟ نعم. لا، لا نقبله. إذا اشتهر بالتدليس قلنا لا بد أن تصرح بالسماء. طيب، طيب أو لا؟ نعم. القول هذا على الإطلاق إذا قلنا كتأصيل للمسألة، وإلا في المدلسون طبقات، منهم من هو مكثر في التدليس، ومنهم من هو قليل التدليس، ومنهم من قد انضاف مع التدليس ضعف. عرفتم؟ هذا فيه تفصيل، لكن الأصل في من عنعن وهو مدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، صرح بالتحديث. ومن هنا اشترطوا في المعنعن الذي سيأتي بلفظة عن أن يكون بريئا من وصمة التدليس. إذن قولان قويان. القول الثاني أن يتعاصرا مع إمكان اللقي وأن يكون بريئا من وصمة التدليس، قول من؟ مسلم. مذهب الإمام مسلم. والإمام مسلم قد شن كلاما شديدا في مقدمة صحيح على الذين يشترطون ثبوت السماع. اختلف العلماء هل يريد شيخه أم شيخ شيخه. قم أنت، قم. أيوة، كنت مسافرا. طيب، قم. الإمام مسلم تكلم بكلام شديد في مقدمة صحيحه، يريد شيخه أو شيخ شيخه؟ ما تدري؟ نعم، عند من؟ قوم الأخير. شيخه، من شيخه؟ البخاري. ومن شيخ شيخه؟ ومن شيخ شيخه؟ نعم، قم أنت، أنت لها. علي بن المديني، صح، أحسن. فمن قائل أنه يريد ابن المديني، ومن قائل أنه يريد البخاري. وفضل البخاري في تعليم مسلم فضل عظيم، حتى قال الدارقطني، ماذا قال الدارقطني؟ أنتم تقرؤون من ورائنا؟ قم. لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهل كان مسلم يعترف له بهذا الفضل؟ نعم، كان يقبل رأسه ويقول يا أستاذ المحدثين. نعم، ويقول له يا طبيب الحديث في علله. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، إذن قولان قويان، أيهما أقوى؟ البخاري فيه تحوط للرواية، فيه الاحتياط للرواية، لو ثبت السماع مرة واحدة قبلنا أن يعنعن، قبلنا، لكن بشرط ألا يكون مدلسا، ألا يكون مدلسا، لا بد أن يكون بريئا من وصمة التدليس. طيب، إذا قال قائل المعاصرة عند شرط مسلم كافية أم لا بد من إمكان اللقي؟ الجواب لا بد من إمكان اللقي. افرض أن راوي من الشام روى حديثا، أو راوي من أقصى المغرب روى حديثا عن راوي من الشام، هل كان يمكن اللقاء بينهما؟ الجواب هذا قليل وفيه وعورة وصعوبة، إلا أن يلتقيا في موسم الحج. لكن لو كان الراويين من بلدة واحدة يمكن اللقاء؟ يمكن اللقاء. ومن هنا شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. وما المراد باللقي هنا؟ أنت قم. نعم، لا أعلم، أظنك كنت مسافرا. نعم قم يا عبيد، قم. المعاصرة مع إمكان اللقي، ما المراد باللقي؟ يعني هل ممكن أن المراد أن يكون يلتقوا فيتحدثان فيشربان الشاي معا؟ ممكن يكون هذا المراد؟ ممكن، أنت لك رغبة في الشاي، اجلس. ما المراد باللقي؟ أبو حفص قم، قم. اللقي ما المراد به؟ اجلس يا أبو حفص. نعم قم أنت، الأخ ذاك قم، لا لا هذا الأخ، شو اسمه هو الذي كان يجلس لما كان متخصصا في اللغة هناك؟ صار متخصصا الآن في الحديث. نعم أحسن. المراد باللقي السماع، المراد باللقي السماع. يجالسه يتحدث هو وإياه؟ لا، لما نقول اللقاء المراد به السماع، فلان لقي فلان، أي معناه سمع منه، عرفتم؟ هذا هو الأصل في اللقاء، لأنه يلتقي به فيتحدثان وحكايات وسوالف. لا، إذا كان هو ثقة. لأن الرواية مبنية على التحوط، فلو ثبت منه السماع مرة، منه السماع مرة واحدة أجرينا بقية الأحاديث على السماع، لأنه عدل، لأنه عدل. والكلام هنا حول راو عدل، ليس الكلام حول راو متهم في دينه، عرفتم؟ المعنعن عرفتم كم قول؟ كم قول؟ أعني الأقوال القوية، كم قول؟ قولان، قول على مذهب البخاري وأحمد، وقول على مذهب الإمام. أريد القول الأول، فمن يقول أنا؟ قم. أن يثبت السماع من شيخه ولو مرة واحدة، أحسن. القول الثاني، القول الثاني الأخير، قم أنت الأخير. أنت قم. المعاصرة ولو مرة واحدة. اضبط ما تريد اضبط. القول الثاني. طيب المعاصرة مع إمكان اللقي صح؟ جزاك الله خيرا. وكلا القولين قوي، إلا أن القول الأول أقوى، وعليه مذهب من المتقدمين من الأئمة، كما ذكر هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي. لا هذا فيه تشدد، قول جماعة هذا فيه تشدد، أن نشترط طول المصاحبة وطول المجالسة أو أدركه إدراكا بينا. نقول إنه إن ثبت أنهما تعاصرا مع إمكان اللقي فهو كافي، بشرط أن يكون بريئا من ماذا؟ من وصمة التدليس، أنه يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، لأنه لا يستطيع أن يقول سمعت وهو لم يسمع، لأن سيكون هذا إيش؟ كذب، والكذب يسقط حديثه هذا أو يسقط كل حديثه. كل حديث خبع. طيب معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم أن يقال مثل حدثني رجل أو حدثني شيخ، هذا مبهم، من هو الرجل ومن هو الشيخ، يأتي في الإسناد ويأتي في المتن. في الإسناد يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ من اليمن، وفي الإسناد وفي المتن يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، هذا متن أو لا متن؟ إذن الإبهام قد يحصل في السند وقد يحصل في المتن، وإذا حصل في المتن هل يضر؟ الجواب لا يضر، إذا حصل الإبهام في المتن لا يضر. لأن لماذا لا يضر؟ لأننا إذا اطمأننا على صحة الحديث فإن الجهالة بهذا الرجل لا تضر، لكن هل يبحث لمعرفة هذا الرجل؟ الجواب يبحث، لا يبحث، وهذا فعله المحدثون. تجد رواية فيها رجل، وتجد رواية أخرى مصرح باسم الرجل. مثاله مثلا بارك الله فيكم في حديث اللذيغ الذي لذغ ثم رقاه بعض الصحابة، جاء لفظ فرقاه راق، وجاء في رواية أخرى أن الراقي من هو؟ أبو سعيد الخدري. وحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، جاء عند أبي داود أنه جاري ابن قدامة. عرفتم؟ فإذا اعتنى المحدثون بمعرفة هذه المبهمات وصنفوا فيها كتبا، فرحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. الإبهام الذي يضر أين هو؟ نعم، يضر الإبهام إذا كان في السند، إذا قال قائل لماذا، فمن يقول أنا؟ هذا سؤال سهل. وما خان الذي من سبها؟ نعم، لأننا لا نعرفه، يعتبر مجهولا صح؟ ربما يكون ثقة وربما يكون كذابا، نحن لا نعرفه، لا نعرف عدالته ولا ضبطه. ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون عدلا ضابطا. أحسن، بارك الله فيك. طيب، إذا قال قائل الإبهام يأتي في طبقة الصحابة ويأتي فيما دون طبقة الصحابة، الجواب صحيح؟ هذا صحيح. يقول التابعي عن رجل من الصحابة، فهل هذا الإبهام في الصحابي يضر؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده. نعم، عندك يا مراد العابد، قم قم. لا يضر الجهالة بالصحابة لأنهم عدول، لأن الله عز وجل هو الذي عدلهم. هل دليلا على أن الله عدلهم؟ لا تجلس، قم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا تعديل من الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قم. هذا من عندك أو من الجيران؟ من عندك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله، لا يبتغون فضلا من الله رضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا كله تعديل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضر الجهل بهم. أحسنت يا مراد. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضلوا من أحب الوضوء وجزاكم الله خيرا. وعلى آله وسلم. قم أنت، قم قم قم. بارك الله فيك. أيوة. ما هو الإسناد المعنعن؟ الإسناد المعنعن ما هو؟ بسرعة. يرويه عدل ضابط، يرويه المحدث عن فلان عن فلان عن فلان، يعني يكون بين التلميذ وشيخه صيغة اسمها عن. لما مش هكذا، يعني التلميذ ماذا يقول؟ كل تلميذ يقول عن شيخه عن عن تلميذه عن جده. إذن الصورة غير واضحة، الصورة غير واضحة. فمن يقول أنا؟ الإسناد يا إخوة تلميذ وشيخ، صح؟ صح أو لا؟ هذا هو الإسناد، تلميذ وشيخ. التلميذ إذا روى عن شيخه روى بصيغة إذن إسناد معنى. واضحة؟ واضحة أو لا؟ نعم. لا، قد تكون، قد تكون في بعض السند وقد تكون في كل السند، عرفتم؟ لكن يهمنا في الذي عن عن يهمنا ماذا؟ أن يكون عاصرة وأمكن اللقاء وأن يكون بريئا من وأصلا في التدليس. أنتم الآن قاربتم أن تكونوا شبه محدثين. سيارة فولفو رقم اللوحة 27/5، سيارة نوعها فولفو 27/5. يا إخوة جزاكم الله خير، انتبهوا لإيقاف السيارات، جزاكم الله خيرا، لا نريد أن يتأذى أحد، طيب، لا ضرر ولا ضرار، حديث مرسل لكن عليه العمل، أنه لا ينبغي أن نضر بأحد. وأن تتخيل لو أن أحدا أوقف سيارته أمام مدخل بيتك، كنت تحب ذلك؟ الجواب لا تحب ذلك. فلتأتوا للناس ما تحب أن يؤتى إليكم. أنت قم، أنت ما اسمك وما اسم أبيك؟ ها؟ عبد الرحمن رمضان. يقول هنا البيقوني: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما هو المبهم؟ كنت معنا في الدرس أو كنت مسافرا؟ ما عندك شيء؟ اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول أنا وليكن بطلا. أين الأبطال؟ ماتوا؟ أي من والي قم؟ أشاروا عليك، قم. السؤال مبهم، ما معنى مبهم؟ ما رواه ما كان في إسناده رجل لم يسمى، لم كقول الشيخ حدثني رجل حدثني. أحسنت، ما في إسناده راوي لم يسمى، يعني فلان رجل شيخ، كل هذا مبهم صح؟ وهل منه حدثني عبد الله ولم يسمي أباه؟ منه مبهم؟ هذا ماذا يسمى؟ مهمل. إذن مهمل ومبهم، واضح؟ لا تخلط بينهما، لا تخلط بينهما. المبهم فيه راوي لم يسمى، رجل، فلان، شيخ، عجوز. والمهمل يسمى هو لكن يهمل اسم أبيه أو جده. عبد الله كم العبادلة؟ كثير صح؟ محمد كم المحمدون؟ كثير صح؟ تفضل يا أيمن، جزاك الله خير. طيب، إذا قلنا الإبهام له موضعان، إما يكون في طبقة الصحابي أو يكون في طبقة من؟ التابعي أو من دون، صح؟ إذا كان في طبقة الصحابي، إبهام في الصحابة يضرهم باتفاق؟ لماذا لا يضرهم؟ أريد أن تختار لي أخا تونسيا، قم. حفظت أسماءهم؟ أين رحلوا؟ ما اسمه؟ كيف لا تدري وهو من بني بلدتك؟ قم. أنت تبيت هنا أو هناك؟ أين تبيت؟ هنا أو هناك؟ في المسجد الآخر ولا هنا؟ أين تقيم؟ طيب، السؤال عندك: الصحابة يضرهم الجهالة، تضرهم جهالة الصحابة؟ تضر؟ لا تضر؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابي أعلم، قم يا بني، قم أنت، ما اسمك؟ أنس بن من؟ ابن البخاري؟ ابن خالد. ابن من؟ ابن ايش؟ زياد. دياب. ضياب الضاد، سبحان الله. دياب، دياب، هكذا مر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان في يعني في جواره شخص قال، والشيخ من عادته أنه يسأل جليسه من أين أنت وما اسمك وكيف أخباركم، هذه من الشمائل الطيبة للشيخ رحمه الله. فقال لهم ما اسمك، وكان ذاك الرجل هو وأخوه، قال ذيب. قال وأنت ما اسمك؟ قال ذياب. قال أعوذ بالله من شركما. المهم أن الأسماء لها أثر على مسمياتها، ومن هنا اختيار الاسم الطيب فإنه يؤثر في مسمى. وهل التسمية من حق الأب أم من حق الأم؟ قم أنت، قم، سؤال سابق لأوانه. تزوج أنت وأعزب، أعزب. التسمية من حق الوالد أم الوالدة؟ الوالد. ولا بأس أن يشاركها؟ لا بأس، لا يكون يحتكر هذا، يتشاوران، لكن في النهاية من حق من؟ من حق الولد على أبيه. حسن التسمية، حسن التسمية. اجلس، وبعد هذا الحوار الطويل أجب. الصحابة كلهم عدول، من الذي عدلهم؟ الله عز وجل. هب دليلا. أحسنت، جزاك الله خيرا. لا تترك الدروس، فسنك مناسبة للطلب. قال الإخوة يستحق كتابا. طيب، من ثمرات التمسك بالسنة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله وسدده، خذ يا بني، جزاك الله خيرا. نعم، إذن الإبهام في طبقة الصحابي، تفضل، جزاك الله خير. أعطيه الكتاب. الإبهام في طبقة الصحابي لا يضر، إذ الصحابة كلهم قد علم الله ظاهرهم وبواطنهم، ولقد اختارهم الله لصحبة من؟ لصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهل هم في رتبة واحدة؟ قم وارفع صوتك. متأكد أنهم ليس في رتبة واحدة؟ فمن أعلى هذه الرتب؟ أبا بكر أو أبو بكر؟ أبو بكر الصديق في أعلى الرتب؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، إذا كان الإبهام في طبقة التي دون طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابع التابعين، تضر؟ الجواب نعم. أعطيه الثانية التي بعدها، أعطيه هذه. إذا كان في التابعين أو تابع التابعين تضر، لأنه لا بد من معرفة هذا التابع، لأن التابعين لا شك أنها طبقة مفضلة من القرون المفضلة يقل فيها إيش؟ الكذب، ويقل فيها أيضا الأشياء التي تصيب العدالة، لكن أيضا هم لابد أن يتوفر فيهم شرطا القبول، وهو العدالة والضبط. لكن الجهالة في طبقة التابعين لا كالجهالة في أتباع التابعين، عرفتم؟ ومع هذا فإنها إن كانت في التابعين وأبنائهم فإنها تضر. وليس بالضرورة أن نتهم هذا التابعي، إذ قد يكون فاضلا، لكننا نتوقف حتى نتعرف عليه. صح؟ صح أو لا؟ يعني أنت الآن إذا وجدت إسنادا، وجدت إسنادا فيه عن رجل من التابعين، تصحح الحديث أو تضعفه؟ من الذي قال تنظر يرفع يده؟ الذي قال تنظر يرفع يده. أحسنت. إذن هذه الطريق نكتفي بها أو لا بد أن ننظر؟ ننظر. ومن هنا من أسباب معرفة المبهمات النظر في طريق أخرى، فقد يأتي مصرحا به. وصلت؟ في هذا الإسناد عن رجل من التابعين، طيب هذا الإسناد عين في سنن الترمذي، بحثنا في طريق آخر عند أبي داود، وجدنا الرجل من التابعين هو محمد بن سيرين، نقبله؟ نقبل. عرفتم؟ إذا لا نستعجل، الإسناد الذي فيه مبهم نتوقف ونبحث في الطرق لعلنا نجده مصرحا باسمه. فإذا وجدنا الرجل الذي من التابعين فيه ضعف قلنا الحديث ضعيف، وإذا وجدناه ثقة قلنا الحديث صحيحا، فإذا وجدناه صدوقا قلنا الحديث حسن. إذا قال قائل بماذا يستدل على معرفة المبهم؟ الجواب بوروده من طريق آخر، أو الثانية بتنصيص أهل السير. تقرأ الآن في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء لمن؟ للذهبي. تجده يصرح باسم الرجل، يصرح باسم الرجل. فإذن إذا كان المبهم في طبقة الصحابة نبحث وراءه، الجواب الحديث صحيح، سواء كان في السند أو في المتن. إذا كان في طبقة التابعين فمن دونهم نبحث، إذ الجهالة هنا تضر، هنا تضر. عرفتم أو لا؟ وإن كان طبقة التابعين طبقة عالية من القرون المفضلة، لكنهم أيضا قد وجد فيهم الوهم والخطأ والغفلة، وإن كان يقل فيهم إيش؟ الكذب. الأولى بوروده مسمى في بعض طرق الحديث، الثانية بتنصيص أهل السير على كثير منهم. طيب نأخذ عمدة الأحكام. طيب خذوا الأسئلة، الأسئلة البيقونية. آخر سؤال ما هو؟ الفرق بين المسند والمتصل. طيب عرف الحديث المسلسل، عرف الحديث المسلسل. أوراق الأخوات التي أجبنا غدا إن شاء الله نأتي بها مع الكتب للتي أجبنا بالصواب غدا بإذن الله، اليوم قد شغلنا. غدا التي أجابت إجابة صائبة فسيعطى لها إن شاء الله كتابا. بقيت الكتب ولا راح؟ ما عرف الحديث المسلسل، وهل يلزم من كونه مسلسلا أن يكون صحيحا؟ هل يلزم من كونه مسلسلا أن يكون صحيحا؟ الأسئلة يا إخوة التي يسألها الإخوة ينبغي أن تكون أسئلة إنسان يريد أن يتعلم دينه، يريد أن يتعلم دينه وأن يعرف الحق والهدى، لا ما خطر ببالك تسأل عنه. وبعض هذه الأسئلة للأسف تكون أسئلة لا قيمة فيها، فأرجو من الإخوة جميعا أن يسألوا أسئلة المتعلم، لا أن يسأل أسئلة من لا قيمة له. طيب، وهل يلزم من كونه مسلسلا أن يكون صحيحا؟ وعامة الأحاديث المسلسلة، سؤال، هل عامة الأحاديث المسلسلة صحيحة؟ هل عامة الأحاديث المسلسلة صحيحة؟ قال الإمام السيوطي في حديث هذا أصح مسلسل يروى في الدنيا، فما هو هذا الحديث؟ قال الإمام السيوطي أو قال السيوطي هذا أصح حديث مسلسل أو أصح مسلسل يروى في الدنيا، فما هو هذا الحديث؟ وهل للحديث المسلسل من فوائد؟ وهل للحديث المسلسل من فوائد؟ عرف الحديث العزيز. وهل من شرط الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين عن اثنين؟ وهل من شرط الحديث الصحيح أن وهل عرف الحديث العزيز وهل من شرط الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين عن اثنين؟ فهمت أيمن؟ الحديث العزيز أحد أنواع الآحاد، فكم عدد أنواع الآحاد؟ الحديث العزيز هو أحد أنواع الآحاد أو خبر الآحاد، خبر الآحاد، فكم أنواع خبر الآحاد؟ كم أنواعها؟ ثلاثة، هكذا: غريب، عزيز، مشهور. السؤال الذي بعد هذا: ما هو الحديث المشهور؟ ما أقله وما أكثره؟ ما هو الحديث المشهور؟ ما أقله وما أكثره؟ حمك الله. والمرء، وما الفرق بين الشهرة الاصطلاحية والأحاديث المشتهرة على الألسنة؟ بين الشهرة الاصطلاحية والأحاديث المشتهرة على الألسنة. السؤال الذي بعده: الحديث العزيز والمشهور من أي قسم أو من أي نوع من الأحاديث؟ لا، خلونا غيره أحسن. الحديث العزيز والصحيح والمشهور، هل يعتبران من الأحاديث الصحيحة؟ العزيز والمشهور هل يعتبران من الأحاديث الصحيحة؟ طيب، كافي هذا. مكتوب في الخارج. أخلص. طيب، نأخذ عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من يحفظ فليقل: ها أنا ذا. باب في المذي وغيره. نعم، من الذي حفظ فليقل: ها أنا ذا. قم يا أخانا، أنت المدلي رأسك الأخ، قم. لا، أنت هذا الأخ. أيوة، باب في المذي وغيره، اقرأ. لماذا؟ حط فوق. حفظت الأصول الثلاث فقط؟ طيب، تفضل، حاول أن تحفظ، جزاك الله خيرا. نعم،